بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة، وأحيي ضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب الناغوشي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، ما هو السبيل إلى تطبيق المنهج الإلهي الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الإسلام منهج حياة، ما هو السبيل إلى تطبيق هذا المنهج الذي نتحدث عنه وعن جودته وصلاحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الآن الشاهد لتعلموا، هذه اللام لام التعليل، أي علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله من خلالهما. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي أن هذا الكون أحد أكبر مقومات التكليف، هو الثابت الأول، مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون فيه حكمة الله ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله والغنى الإلهي. فلذلك لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. ماذا نعلم؟ وقد سألتني ما السبيل إلى تطبيق هذا المنهج؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله، لا بد لي أن يستقيم على أمره. والأمثلة التي تؤكد هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أنت مواطن وقفت على سارة المرور الحمراء، والشرطي واقف، وفي سيارة شرطة فيها ضابط واقف، أنت مواطن عادي، فلن تستطيع تجاوز هذه الإشارة، لأن واضع قانون السير علمه يطولك، وقدرته بحجز المركبة وسحب الإزازة يطولك. فلأنك بالبديهة توقن أن هذا الإنسان الذي هو من بني جنسك، من جلدتك، لكنه أقوى منك، علمه يطولك وقدرته تطولك، إذن لا يمكن أن تعصيه. وكأن الله اختار من بين كل أسمائه اسم العليم واسم القدير، وهذان الاسمان يعنيان أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. لن يستطيع تاجر مستورد أن يخفض صفقة في حساباته، لأن هذه الصفقة سوف تأتي للدوائر المالية نسخة عنها من وراء ظهر هذا التاجر، وهو يعلم ذلك. فإذا أخفض صفقة في حساباته أهدرت حساباته وكلف بضريبة كبيرة جدا. إذا أنت حينما تعلم أن أي جهة أرضية علمها يطولك وقدرتها تطولك، لا يمكن أن تعصيها. فهذا مع بني البشر، فكيف مع خالق البشر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق. فآيات كثيرة تدعون إلى النظر في خلق السماوات والأرض، لأن هذا الكون مظهر بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، لتعلموا من خلال هذا الكون أن الله على كل شيء قدير، قدرته تطولك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه يطولك. فلمجرد أن توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا بد من أن تطلعه. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لشك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أثرت؟ فلذلك هذه الآية يمكن أن تكون منهجا في الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئا إطلاقا. هذا الدين مع الاستقامة تقطف كل ثماره، من دون استقامة يغدو ثقافة ويغدو عادات وتقاليد ويغدو تراثا ويغدو خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية واهتمامات إسلامية، وحدث ولا حرج. أما أن يكون منهجا لسلامتك وسعادتك يحتاج إلى استقامة، وآية الاستقامة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والإنسان يجب أن يستحي من الله أنه يطيع مخلوقا لأنه أقوى منه، ولأن علمه يطوله وقدرته تطوله، ولا يطيع خالقه الذي حياته بيده ورزقه بيده وأهله بيده ومن حوله بيده ومن فوقه بيده ومن تحته بيده، وكل شيء بيده، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. دكتور، الناس في هذا الأمر أصناف، منهم من يصغي السمع ومنهم من يعرض، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين؟ أستاذ جميل، آية دقيقة جدا. كأن البشر على اختلاف ميلادهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم وأديانهم، حدث ولا حرج، هذه تقسيمات أهل الأرض، مهما تنوعت ومهما كثرت ومهما كان الحديث عنها طويلا، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله لا يزيدون عن نموذجين فقط. البطولة أن تتخذ مقاييس خالق السماوات والأرض لك منهجا. الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان يتحرك صباحا في برأسه هدف، إن سعيكم لشتى، لكن هذا السعي المتنوع، تنوع البشر يمكن أن يوضع في خانتين. الخانة الأولى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة لأن الحسنى هي الجنة، فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الرد الإلهي فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى لأنه كذب أنه مخلوق للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء على العكس من ذلك، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرحاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لهذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. فالنقطة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أن الناس زمرتان فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، أرد الإلهي فسنيسره لليسرى، سوف يسير من قبل ربه الحكيم الرحيم لما أعد الله له من سعادة في الدنيا والآخرة، فسنيسره لليسرى. اليسرى السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة، الثقة بالله، الأمن، كل هذه الصفات من نتائج التيسير الإلهي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة، لأنه آمن بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يرى ذكاءه في الأخذ لا في العطاء. أما المؤمن يرى ذكاءه في العطاء لا في الأخذ. الرد الإلهي فسنيسره للعسرى، سوف يمشي في طريق شقائه وهلاكه، في طريق الضيق والإحباط، في طريق اليأس، في طريق أنه سوف يدفع الثمن باهظا. فهذه الآيات الكريمة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو أراد المال فاستغنى عن طاعة الله، وما يغني عنه ماله إذا تردى. شكرا لكم فضيلة الدكتور، أحسن الله إليكم، والشكر لكم مشاهدين الكرام. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر